المعطل لم يثبت وجوده، لم يثبت وجود إله، لأنه يعني إذا انتفت عنه الصفات بقي معدوما، فيكون عابد البهتان يعني عابد الكذب. ثانيا أنه إذا عطل الله عز وجل عن صفاته مثله بالمعدوم أو بالناقص، إذا قال لا لا يفعل الشيء باختيار ولا يشاء أفعال العباد ولا ينزل إلى السماء الدنيا، لا شك أنه مثل، لأنه إذا انتفت صفات الكمال لازم ثبوت ضدها، فيكون ممثلا لتعالى بما هو ناقص. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.